سيوف ونول ديما يفرغ مدير مول ديك يفرغ سيوف ونول ديما يفرغ مدير مول قال غيز دو سيغ افتادا وتزان زي غردو سيغ افتارير اشنان قال غيز دو سيغ افتادا وتزان في غرد ساي غفتير إشرا شدو سيغدو دار أطاق الشرفة كيمي القطفة Pour la main de Jean.